هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأها بسؤال عن صيام الاثنين والخميس أو صيام أيام البيض، أيهما أفضل وما المقصود بثلاثة أيام من كل شهر، وهل هي مطلقة أم مقيدة مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا الصيام هو من التطوع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل فقال فذكر أنه يصوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وقال صلى الله عليه وسلم أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، الرسول صلى الله عليه وسلم فضل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والناس يختلفون في حسب ظروفهم، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت من أوله أو من وسطه أو من آخره مجتمعة أو متفرقة، فإن الحديث يتناولها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة الأخ السائل يقول الشيخ عبد الله، هل من يراجع الحفظ فقط ولا يختم القرآن يعتبر قد هجر شيء من القرآن الكريم، وما المراد بهجر القرآن الكريم؟ الجواب، القرآن كلام الله جل وعلا، ويقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد، فالحزب الأول من أول القرآن إلى آخر سورة النساء، والحزب الثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، والثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، والرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، والخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والسادس من أول سورة والصفات إلى آخر سورة الحجرات، والسابع من أول سورة القاف إلى آخر القرآن. فكانوا يختمون القرآن كل أسبوع، يعني كثير منهم كانوا يختمون القرآن كل أسبوع، ويفضلون الختم يكون من أول النهار في يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله جل وعلا إلا استجاب له الله. وإذا ختم من أول النهار فإن الملائكة تستغفر له إلى غروب الشمس، ويستعملون هذا في الصيف، أما في الشتاء فإنهم يفضلون الختمة من أول الليل، لأن الليل في الشتاء يطول والنهار في الصيف يكون طويلا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الشخص إذا كان يقرأ القرآن فإنه يحتاج إلى أن يكون على جانب من فهم القرآن، والطريقة التي تساعده على ذلك هي أنه يحدد الآيات التي يريد أن يقرأها، بحيث أنها تتكلم عن موضوع واحد، ثم يفهم ما في هذه الآيات من معاني المفردات، ويعرف سبب النزول، وإذا تطرق إلى شيء منها نسخ فإنه يتنبه لذلك، وكذلك يتنبه إلى ما يكون فيه إشكال من ناحية الألفاظ، تشابه الألفاظ، كقوله جل وعلا: وما أهل به لغير الله، ما أهل لغير الله به، ومثل: وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك فيه مواخر، ومثل: أفلم يسيروا أولم يسيروا، إلى غير ذلك من الآيات التي تتشابه على الشخص في حال قراءته. ثم بعد ذلك يعرف معاني المتشابه المعنوي، والمتشابه المعنوي وهو عبارة عن الآيات التي يكون فيها إشكال في أثناء التلاوة، كقوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، مع قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فإذا تدبر الإنسان هاتين الآيتين وقع في نفسه شيء من الإشكال، ثم بعد ذلك يفهم معاني جمل هذه الآيات على حسب علامات الوقف، ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام لهذه الآيات، ويعرف العلاقة بين هذه الآيات من ناحية المناسبة، والعلاقة أيضا بين الجمل، وكذلك يعرف ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، ثم بعد ذلك يغيبها. هذا إذا كان الشخص يعني له رغبة في غيب القرآن، فإن هذه هي الطريقة المناسبة. وهذه الأمور التي نبهت عليها يوجد كتب تساعد على كل واحد منها. أما الشخص الذي يتعبد بالتلاوة فهذا يحتاج إلى أن يكون نطقه بالقرآن صحيح، يكون نطقه بالقرآن صحيحا، ويختم على حسب حاله. فبعض الناس يختم القرآن في مثلا في كل 3 أيام، وبعضهم في كل 7 أيام، وبعضهم مثلا في كل يوم، وبعضهم يختمه بالليل مرة وبالنهار مرة، إلى غير ذلك من اختلاف أحوال الناس في مقدار ما يقرؤون، وكل شخص على حسب استطاعته وظروفه، ويسأل الله التوفيق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أم عبد الله تقول: أود من الشيخ حفظه الله توجيه كلمة لأولئك الأزواج الذين يسهرون في الاستراحات مع زملائهم، ويقضون الساعات في القيل والقال ولعب الورق، ويتركون الأولاد والبنات في المنزل لوحدهم بدون رعاية، ربما يحتاجونهم هؤلاء الأولاد في أمر مهم. والطامة الكبرى بأن بعض الأزواج الشيخ يأتي ويصلي في البيت الفجر ثم ينام، ما التوجيه لهؤلاء؟ مأجورين. الجواب: مما يؤسف له أن كثيرا من الأزواج، وأن كثيرا من الزوجات لا يعرف مسؤوليته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأب عليه مسؤولية عظيمة من جهة أهل البيت، فهو مسؤول عنهم من جهة أمور الدين، ومسؤول عنهم من جهة أمور الدنيا. أمور الدنيا يوفر لهم السكن والنفقة والكسوة، والدين يعلمهم ما ينفعهم ويراقبهم في تطبيق هذا العلم الذي علمهم إياه، ويتفقدهم يكون مراقبا لهم دائما. أما الأشخاص الذين ذكروا في السؤال فلا شك أن كثيرا من الناس تكون علاقته بأصدقائه، وقد يكونون أصدقاء سوء، تكون علاقته بأصدقائه أوثق وأولى من علاقته بأبيه وبأمه وبأولاده وبزوجته، فيجعل ما أوجب الله، فيجعل من أوجب الله عليه المسؤولية بشأنه يجعله مهمشا، ويجعل من تكون صحبته مستحبة أو مكروهة أو محرمة يجعله في المقدمة. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الله سبحانه وتعالى وكل بكل واحد من بني آدم، وكل به ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، واحد على اليمين والثاني على اليسار. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب هو الذي تكتبه الملائكة الذين وكلهم الله جل وعلا على العبد، فعندما تعرض الأعمال على العبد قد ينكر بعضها، ولهذا يقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وعندما يجحد الإنسان بعض الأمور التي يراها مسجلة عليه يشهد عليه سمعه ويشهد عليه بصره ويشهد عليه جلده وتشهد عليه يده. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالواجب على جميع المكلفين أن يحاسب العبد نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، لأن الوزن يوم القيامة في الموازين، الوزن يوم القيامة هو وزن للأجساد ووزن للأعمال ووزن للصحائف التي كتبت فيها الأعمال. فتوضع ما يكون من باب الحسنات يوضع في كفة، وما كان من باب السيئات يكون في كفة. إذا رجحت كفة الحسنات ذهب إلى الجنة، وإذا رجحت كفة السيئات ذهب إلى النار. فالواجب على العبد أن يفكر في نفسه قبل أن يفاجئه الأجل، ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا، ولا يتمكن من ذلك، لأن الله تعالى يقول: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر ومعه بعض الصحابة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تظنون ما يتمناه صاحب هذا القبر؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيصلي ركعتين خفيفتين مما تستقلونهما. فكثير من الناس تذهب حياته سدى إن لم يتحصل على أعمال سيئة، لأن بعض الناس ما لا يعرف قيمة الوقت. فالواجب على العبد أن يفكر وأن يحرص على الأعمال الصالحة، وأن يحرص على أداء مسؤوليته التي جعلها الله في ذمته، قبل أن يوقفوه بين يدي الله ويسألون وتقوم الحجة عليه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة المباركة والتوجيهية. سائل آخر فضيلة الشيخ عبد الله يقول: هل إذا طلبت من أخي المسلم أن يدعو لي وقلت له مثلا: لا تنسانا يا أخي من دعائك، يدخل في المسألة المذمومة؟ الجواب: الشخص إذا طلب من شخص أن يدعو له هذا ليس فيه محذور شرعي، ولهذا في صلاة الجنازة المصلون مما يدعون به الدعاء للميت: اللهم اغفر له وارحمه إلى آخر الدعاء، ويدعون لأمواتهم

أمور، فعندما لا يترجح له أمر من هذه الأمور يصلي صلاة الاستخارة، يصلي صلاة الاستخارة وينوي بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة مأخوذة من الدليل الذي سبق ذكره، من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة هي قاعدة التمييز بين الأمور التي يريد أن يفعلها الإنسان، فتصلي صلاة تحية المسجد، تصلي سنة الوضوء، تصلي راتبة الظهر القبلية أو البعدية، وهكذا في جميع الأمور التي تفعلها تتعبد بها الله جل وعلا لا بد أن تستخدم تمييز العمل الذي تريد أن تقدم عليه، سواء كان يعني من الأقوال أو كان من الأفعال. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.